قال رحمه الله يقول رحمه الله ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. كلام عظيم، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا لما بلغ يعني مبلغا شنيعا في الظلم الذي هو أشنع الظلم أخبر تعالى أنه لا يغفر. ولهذا من يموت على الشرك بالله والعياذ بالله لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله، مع أن الله كتب على نفسه الرحمة وأخبر أن رحمته سبقت غضبه، لكن المشرك هذا لا حظ له من هذه الرحمة أصلا، مع أن الرب كتب على نفسه الرحمة المشرك لا حظ له، لأن جرمه وظلمه أشد الجرم أعظم الجرم. كيف يقيس المخلوق الناقص بالرب العظيم؟ كيف يصرف حقوق الرب سبحانه وتعالى لحقوق مخلوق ناقص؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.